هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية، ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه إنك في المدينة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، النذر من القضايا التي عمت وطمت وفعلا موضوع غاية في الأهمية، لأن نسمع عن أخطاء بالألوف في كل يوم وفي كل ليلة. من أعظم أخطاء الناس في النذور أن الكثرة الكاثرة من الناس صارت تنذر لغير الله عز وجل، فهذا ينذر لصاحب ضريح، وهذا ينذر لميت، وهذا ينذر لصاحب قبر، وهذا يشترط على الله في النذر، وهذا يفعل وهذا يفعل. والموضوع يحتاج فعلا إلى تفصيل، وهو من الأهمية بمكان. والسؤال الأول، لماذا كره الإسلام النذر؟ والسؤال الثاني، كيف نوفق بين نهي النبي عن النذر وبين مدح الله للذين يوفون بالنذر؟ أولم يقل ربنا في قرآنه وهو يمتدح المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ والسؤال الثالث، وما هي أنواع النذور؟ والسؤال الرابع، ما الذي يلزمنا الوفاء به من النذور وما الذي لا يلزمنا فيه الوفاء؟ أولا، لماذا كره الإسلام النذر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، وهذا رواه البخاري. ومن يسر الإسلام وسماحته أنه كره النذر ولو كان في طاعة، ذلك لأن الناذر أوجب على نفسه شيئا لم يوجبه عليه ربه أصلا، ألزم نفسه طاعة لم تلزمه بدون النذر. ثانيا، كره الإسلام النذر لأن الناذر كلف نفسه بشيء وربما لا يطيقه، وقد كان في العافية أصلا، فعرض نفسه للبلاء. وينبغي على الإنسان العاقل ألا يعرض نفسه للبلاء، بل يسأل ربه دائما وأبدا العفو والعافية، كما أمر بذلك رسولنا في غير ذي مرة. الناذر حمل نفسه بأمر دين لله، وربما ينفذ وربما لا ينفذ فيهلك، وقد كان في عافية أصلا. والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فواحد يقول يا رب إن شفيتني سأصلي كل يوم 100 ركعة، هل كلفك الله بهذا أصلا يا عبد الله؟ يا رب لو شفيتني سأذبح في كل عام ثورا، هل كلفك الله بهذا أصلا يا عبد الله؟ ربما تؤدي وربما تبخل فتهلك، فاتق الله في نفسك. من أجل ذلك كره الإسلام النذر ولو كان في طاعة. ثم العبادة لا تكتمل إلا بالإخلاص، والناذر في عمله خلل في إخلاصه. لله علي إن شفاني أن أصوم له 5 أيام، كأنه هناك ما يشبه المعاوضة والمقابلة، إن فعلت لي يا رب سأفعل لك، لو نجحتني هصوم لك، كأنها معاوضة ومقابلة. أليس هذا فيه خلل في الإخلاص؟ إذ أن الأصل في المسلم أن الدافع له في الطاعة ابتغاء وجه الله وفقط، كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم أكثر الناس، ودي مصيبة كبيرة جدا، يظنون أن النذر سبب لحصول الأمر الذي نذر من أجله. واحد مريض بقاله سنة راح لدكاترة كشف كتير جدا، سافر أمريكا وأوروبا، أخذ أغلى الأدوية وما خفش، ما خفش. ثم واحد يقول له طيب ما تذبح ذبيحة اندر ندر لربنا وقول يا رب كده لو شافتني هذبح عجل، يبقى ربنا يبتليه فيشفيه فيذبح، فيظن أنه ما برئ من المرض إلا بسبب النذر. وهذه حماقة عظيمة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، بي أو بغيره كنت هتخف كنت هتبرأ. فيقول له ألم أقل لك لما ذبحت لما فعلت له شفاك؟ كأن النذر هو السبب في حدوث المرجو وليس فضل الله المحض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكل ما سبق كره الإسلام النذور. طيب ما هي أنواع النذور؟ النذور أنواع، واكتب الكلام ده مهم جدا. نذر في طاعة ونذر في معصية، نذر في طاعة ونذر في معصية. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال النووي أجمع المسلمون على صحة النذر وعلى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان الملتزم به طاعة، وهذا الذي مدحه الله في القرآن. لا تنذر أصلا، فإن فعلت فلا تنذر إلا في طاعة وعليك أن توفي بها، وهذا الذي مدحه الله في القرآن. سؤال: وماذا لو نذر إنسان نذرا في معصية ليس عليه وفاء؟ لا يوفي. من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وسؤال آخر: ماذا لو نذر إنسان نذرا في طاعة ثم طرأ طارئ فأعجزه عن الوفاء بالنذر؟ يا رب لك علي نذر أن أعمل عمرة كل سنة، يا رب لك علي نذر أن أحج إلى بيتك الحرام في كل عام، يا رب لك علي نذر أن أزوج فتاة يتيمة من مالي في كل عام، نذر في طاعة. ثم افتقر الرجل أو مرض أعاقه عائق فلم يستطع أن يوفي بنذره، ماذا يفعل؟ عليه كفارة يمين. روى أبو داود والحديث موقوف على ابن عباس وهو صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. في الحالة دي سعادته يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، فإن لم يستطع فعليه بالثالثة أن يصوم 3 أيام تترى أو متقطعة، متتابعة أو متقطعة. يبقى النذر أنواع: نذر في طاعة فإن عجزت لعارض خارج الطاقة إلى كفارة يمين، ونذر في معصية لا توفيه. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه أن يوفي بها، فإن لم يوفي بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف. طيب والنذر الذي في المعصية؟ واحد قال لله علي نذر أن أصوم أول يوم في العيد، صيام أول يوم في العيد حرام لا توفيه. قال لله علي نذر ألا أدخل بيت أمي حتى أموت، هذا حرام، هذا نذر في معصية. لله علي نذر إذا نجحت أدخلك السيمة على حسابي، هذا نذر حرام في معصية لا توفي به. طب وماذا أفعل؟ أخرج أحمد في المسند وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. وروى النسائي في السنن وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر نذران، النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه. طب وبعدين؟ ويكفره ما يكفر اليمين. يبقى احفظ أنواع النذور: نذر في طاعة يجب عليك أن توفي به، فإن عجزت لعارض فكفارة يمين. اثنين، نذر في معصية حرام عليك أن توفي به وفيه كفارة يمين. روى أحمد في المسند كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. النوع الثالث من أنواع النذور: النذر فيما لا تملك. النبي قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أخرجه النسائي في السنن وصححه. يعني ينفع أنا أقول وأنا في الاستوديو مثلا سأسأل أخي المصور سؤالا ولله علي نذر، لو أجاب هدله المكتب ده، وبعدين أسأله السؤال يوم يجاوب صح أقول نذرت نذر لله، شيل المكتب، هو بتاعي أصلا. لا نذر فيما لا تملك، هذا حرام. وهذا الحديث له قصة: أغار أعداء الإسلام على مربض من على مبرك من مبارك من مبارك الإبل، وسرقوا الجمال، وقتلوا صحابي، وخطفوا زوجة الصحابة وقيدوها، واستطاعت الصحابية أن تحل القيد وهمت بالهروب، وكلما صعدت على ظهر جمل أصدر رغاء، الجمل بيرغو، صوت اسمه رغاء، فتنزل بسرعة حتى لا ينتبه الكفار، إلى أن وصلت إلى ناقة النبي العضباء وكانوا قد سرقوها، فركبتها فسكنت العضباء، وقد ناقة سريعة جدا، فانطلقت على ظهرها فتنبهوا لها فانطلقوا من ورائها، هي تجري وهم يجرون من ورائها على الإبل، كادوا أن يلحقوا بها، فقالت: لك يا ربي علي نذر، لئن أنجيتني لأذبحن العضباء لك. فلما وصلت إلى المدينة قالت: يا رسول الله أريد العضباء، قال: لما؟ قالت: نذرت أن أذبحها. قال: بئس ما جازيتها، ما ربنا نجاك على ظهرها، بدل ما تأكليها أو تسقيها تذبحيها، بئس ما جازيتها، إنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا تملك، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هذا النوع الثالث من أنواع النذور: لا نذر فيما لا تملك. النوع الرابع: لا نذر فيما لا تطيق. واحد قال: يا رب لو شفتني كل يوم هصلي قيام الليل بمئة ركعة. لن تطيق يا عبد الله. يا رب لو جوزتني فلانة لك علي نذر كل يوم هصوم. لن تطيق يا عبد الله. دليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، والحديث صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، يعني إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقيل: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. مين اللي واقف بره في الشمس ده؟ قالوا: أبو إسرائيل. اللي موقفه بالشمس أثناء الخطبة ما يقعد زي الناس، قالوا نذر إنه ما يكلمش حد، ما يستظلش بظل، يصوم كل يوم، يقف ولا يقعد، يعني أثناء الخطبة. فقال النبي: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى لا نذر فيما لا تطيق. في رواية النبي قال: إنه لن يطيق، وإنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر فيما لا يطيق. ربنا رحيم بينا يا أخوانا، ربنا نفسه الذي خلقنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنت بتكلف نفسك فوق الطاقة ليه؟ حرام عليك، نذرك باطل لا ينفذ. خامسا، النوع الخامس من أنواع النذور: النذر المشروط، وفيه سوء أدب مع الله. يا رب لو دي أداة شرط، لو شفتني هصوم، لو نجحتني هصلي، لو أكرمتني بكذا سأهتدي. من أنا وأنت يا عبد الله حتى نشترط على الله؟ ما تقولش كده، هذا فيه سوء أدب مع الله. ومع ذلك إن كان في طاعة يجب أن توفي به. سادسا، النذر، النوع السادس من أنواع النذور، النذر المفتوح بلا شرط وبلا قيد، كنذر أم مريم. قالت إيه؟ إني نذرت لك ما في بطني لو أومتني بالسلامة. لا، ما قالتش كده. لو جي ولد أبدا، ما اشترطتش على ربنا، لم تشترط أصلا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هذا نذر يقطر أدبا وخلقا مع الله عز وجل. وهنا سؤال، ماذا إذا نذر الإنسان نذرا مطلقا ولم يسمي؟ واحد قال لله علي نذر إذا خفيت، لله علي نذر إذا نجحت، ما سماش هيعمل إيه بالضبط؟ ده اسمه نذر مطلق ولم يسمي شيئا. عليه إيه؟ عليه كفارة يمين، وإن حدث له ما يرجوه لأنه لم يسمي. دليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. كلام النبي واضح وقاطع، كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. وهناك نذر الغضب والنذر عند اللجاج. رجل خرج منه النذر مخرج اليمين عند الغضب: إن دخلت دار أمي فلا أصومن شهر، لله علي نذر ألا أدخل بيت أخي. هذا في ساعة غضب وخرج مخرج اليمين، هو عند أكثر أهل العلم كأنه يمين. إن كان في تركه الخير فليتركه وليكفر، وإن كان في الوفاء به الخير فليوفي به، وهو قول عمر وعائشة والحسن وطاووس والشافعي وأحمد وجم غفير من أهل العلم. ونوع آخر من أنواع النذور النذر المتعدد. واحد قال يا رب لو أنت شفيت ابني هذبح عجل وصوم كل يوم وصوم كل أسبوع يومين وصلي كل ليلة 10 ركعات، ده اسمه نذر متعدد. قال كذا حاجة في وقت واحد من أجل أمر واحد، ده اسمه نذر متعدد. نعمل فيه إيه؟ من نذر نوعين أو أكثر فليوفي بالذي هو فيه طاعة ولا يوفي بالذي هو فيه معصية. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في حديث أبي إسرائيل الذي مر آنفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقيل: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل بظل ولا يتكلم ولا يصوم. نذر 4 حاجات، ده نذر متعدد. النبي عمل إيه؟ قال: مروه فليتكلم، لأنه لا يطيق أن لا يتكلم، يبقى ده نذر في معصية. مروه فليتكلم، ومروه أن يستظل، ومروه أن يقعد وليتم صومه. يبقى لو واحد نذر نذر متعدد نشوف نذر بإيه؟ فما كان فيه قربة وطاعة عليه الوفاء، وما كان فيه معصية فلا وفاء عليه وفيه كفارة يمين. سؤال مهم جدا جدا جدا. رجل نذر أن يذبح لله ذبيحة: يا رب لو شفت والدي سأذبح شاة. فبرئ الوالد وذبح الولد من هذه الشاة، هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره؟ أنا قلت لله علي نذر أذبح عجل كل سنة، ذبحت العجل، هل يجوز لي أن أأكل من نذري؟ الجواب: لا يجوز للناذر أن يأكل من نذره ولا من الكفارات، لأنها من الديون الواجبة. يا رب لك علي نذر أذبح عجل كل سنة لو خففتني. طب خفيت، يذبح العجل حرام عليه يأكل منه حاجة. طب شوية شوربة يا أخوانا ولا حتى كارع عشان تتأدب، هذا دين واجب مش بتاعك لا تملكه أصلا. مش كده وبس، ولا تعطي منه لزوجتك التي يجب عليك أن تنفق عليه. ما أنا بديها المصروف 50 جنيه عشان تجيب لحمة، قلت لها بلاش خدي لحمة اهي، طب يبقى أنا برضو نفعت نفسي به. لا يجوز للناذر أن يأكل من نذره ولا من الكفارات. ولقائل أن يقول: وماذا تصنع بحديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان وأعطاه النبي من التمر وقال خذه وكفر وأطعم أهلك وكذا وكذا؟ قال أهل العلم: كان في هذا التمر زيادة عن الكفارة فأكل منها هذا الرجل، والله أعلم. طيب سؤال تاني مهم جدا، والدي الله يرحمه نذر لله نذرا ومات قبل الوفاء. أبويا قال لله علي نذر أن أعتمر هذا العام، مات، ماذا يصنع وليه؟ يقضي عنه النذر لأنه دين. والميت يا أخوانا لو ميت شهيد يحبس على باب الجنة حتى يوفى عنه دينه، ده دين. ففي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. لما واحد فينا يموت عياله يعملوا ايه؟ رقم واحد ثمن الكفن وأجرة المغسل وأجرة الذي سيدفنه لو له أجر، كل ده من التركة، من ماله، من ماله هو. وبعدين نسدد كل ديونه ولو استغرقت جميع التركة. هو ساب كام؟ 100,000 جنيه. ومديون بكام؟ ب100,000 جنيه لسد الدين. يا عم ده سايب قطط مغمضة، سايب أطفال، طب أبوه عجوز، يقضى دينه أولا ولو استغرق كل التركة. وديون العبد على دربين، ديون للخالق وديون للمخلوق. عليه كفارة يمين ده دين لربنا، عليه نذر ما وفهوش ده دين لربنا، عليه كفارة صيام ده دين لربنا، كفارة ظهار دين لربنا. يبقى نؤدي ديون الخالق والمخلوق. طب نقدم دين مين على مين؟ نقدم دين العبد للخالق أولا أم دين العبد للخلق أولا؟ قال أبو حنيفة وكلامه يعجبني هنا: نقدم ديون المخلوق على ديون الخالق، لأن الخالق يرجى منه العفو والكرم والصفح والتجاوز، جل جلاله غني حميد عفو يحب العفو، فاللهم اعف عنا يا رب. طيب ما حكم النذر لغير الله عز وجل؟ واحد زوجته لا تنجب، والمدد يا شيخ العرب لو زوجتي خلفت سأذبح لك عجل. يذبح لضريح وينذر لضريح. النذر لغير الله شرك لكونه قد تضمن التعظيم لغير الله عز وجل والتقرب لغير الله عز وجل، والنذر عبادة يا عباد الله. أولم يقل ربنا لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت لمن؟ للرحمن، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. النذر عبادة، كيف تعبد بها غير الله؟ فلا تنذر لأحد، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا لأي أحد، لا تنذر إلا لله. السؤال غاية في الأهمية: وما حكم من نذر أن يذبح لله لكن في مكان يسأل فيه غير الله، يستشفع فيه بغير، يعني يتوسل فيه بغير الوسائل الشرعية، يتبرك فيه بغير التبرك المشروع، يستعان فيه بغير الله، واحد نظر لله بس يذبح عند ضريح يطوف الناس به، والطواف عبادة ما تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة بنص القرآن. الجواب: الذبح عند القبور لله بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، هذا لو كان الذابح سيذبح لله، أما إذا كان سيذبح لصاحب الضريح فهذا صريح الشرك، إذ أن النذر عبادة لا نتقدم بها إلا طلبا لمرضاة الله. دليل ذلك بقول لك اوعى تذبح عند الأضرحة حتى لو كان لله، هذه بدعة ووسيلة للشرك. روى أبو داود في سننه بسند صحيح، وبه نختم، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يا ابن المكان ده كان فيه وثن بيعبد من دون الله؟ وثن، ما هو الوثن؟ الحجر الغلف الذي يتبرك به. وما هو الصنم؟ الحجر المنقوش في صورة إنسان أو حيوان، أو المعدن المنقوش في صورة إنسان أو حيوان. يبقى الصنم هو التمثال المعبود، فكل صنم تمثال، وليس كل تمثال صنم. ما تجيش تقول أبو الهول صنم، هو حد يعبده؟ هو تمثال، الصنم هو التمثال الذي يعبد، والوثن حجر غلف يعبد. النبي شاف سيدنا عدي بن حاتم الطائي لابس صليب، قال: نحي عني هذا الوثن، نحي عني هذا الوثن. على أي حال، قال النبي للرجل: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، زمن بيحتفلوا به ويتكرر؟ قال: لا. قال النبي: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فلا تنذروا أصلا يا عباد الله. هذه وصية رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي يلتمس لكم العافية في الدنيا والآخرة. الحديث مرة أخرى، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا، وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.